حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. ما فيش مساحة لحد غيري في الساحة، زي الدولار سمعتي يا ابني فواحة، مستوايا عالي ارحب هلا بالغوالي، واللي يتحداني يا ابني اكيد هيعاني. اه هيعاني. انا ابن راجل جدع، لا بميل ولا بتواجع، على وشي باين الشبع، حديد من صلب عمري ما بقع، باب الاصول باب بيتنا، سبقانا يا ابني سيرتنا، والعيبه مش سكتنا، جدعان وكل الناس حبتنا، عيال على ضيش ومني مفيش، لا ما تلاقيش، ما يشغلونيش، دول انتيكات مش عالثبات، احنا الوحوش سايبين علامات، قدام الاسود مالكوش وجود، تعدي الحدود تموت متصيطين ومعلمين عليكوا حاطين يا محدثين. بعد التعب والشقة تلاقي الشبراق، شيلوا عنيكوا بطلوا الربان، من يومي بيقولوا لي يا ابن المرزقان، مالكوش جميل عليا ناس متلزقان، ناس متلزقان، طول عمري صعب عليكوا وتملى انا معديكوا، رجعتي بتجريكوا هتشوفوا حالكوا انا هلعب بيكوا، طول ما انا فيا الروح يلا الطريق مفتوح، هتعيش دور الملوح، شغل الاونطة ده مش مسموح، عيال على ضيش ومني مفيش، لا ما تلاقيش، ما يشغلونيش، دول انتيكات مش عالثبات، احنا الوحوش سايبين علامات، قدام الاسود مالكوش وجود، تعدي الحدود يا عم تموت، متصيطين ومعلمين عليكوا حاطين يا محدثين. هتلاقي غيرنا مش هتلاقي زينا، علشان جدعان وكل الناس بتحبينا، حسن العمدة يبقى البابا يا عمينا، وحسين العمدة يا ابني محدش قدينا، مين قدينا؟ الحويطات دي كتيبة، احنا العرب والهيبة، بالحب عايشة السيرة، اخواتنا يا ما يردوا الغيبة، احنا اصحاب المملكة ما نحبش الفزلكة، جاية معاكوا بمعركة يا ابن احنا اللي عادينا اشتاكة. حصريا على موقع djkimo.com.